الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، سوف أتكلم في هذه اللحظات عن مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله عز وجل وأمره ونهاه وجعله آية من آيات الله. المخلوق هذا هو الشمس، هذه الشمس التي نراها ويشاهدها العالم على هذا الكوكب. هذه الشمس بينها وبين الأرض 1000 سنة ضوئية، يعني تخيل من المسافات الطويلة والبعيدة، ومع ذلك بمقدار وميزان لو اختلف لاحترقت الأرض وما عليها. الأرض بالنسبة للشمس يعني تمثل شيء بسيط كأنها رأس دبوس بالنسبة للشمس. ثم إن الشمس بالنسبة للمخلوقات الأخرى، كواكب أخرى، الشمس بالنسبة لها كرأس الدبوس. هذا خلق الله، جعلها آيات للمعتبرين. أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون. ثم الله عز وجل أمر هذا المخلوق، أمره سبحانه وتعالى بأمره، فهي تأتمر بأمر الله، تطيع أمر الله سبحانه وتعالى ولا تعصيه، تسجد لله، مع أن كثير من عباد الله لا يسجدون لله سبحانه وتعالى، تسجد لله عز وجل وتستأذن ربها جل وعلا كل يوم حتى يأتي يوم فلا يؤذن لها، يقال ارجعي من حيث أتيت، ثم تخرج من مغربها. هنا في هذا الوقت آية من آيات الله، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني إذا خرجت هذه الآية الشمس من مغربها، هناك يغلق باب التوبة، حتى أنه ورد أن الباب مفتوح الآن وأن الشمس تغلق هذا الباب، ما عاد في توبة. فالإنسان ما يدري متى تطلع الشمس، متى يأتي يوم تخرج من المغرب، تخرج فجأة على الناس. إذا لابد أن نستعد ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إخواني في الله، هناك من عبد الشمس من دون الله، عبد المخلوق وترك الخالق. هناك طوائف من بني آدم أشركت الشمس مع الله في العبادة، سجدوا لها وركعوا لها وألهوها من دون الله عز وجل، حتى إنه أنكر عليهم طائر من المخلوقات صغير على أهل مأرب، سبا لما أتى وجدهم يعبدون الشمس استنكر هذا المخلوق، لأن كل المخلوقات مفطورة على أن الله واحد سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده جاحد. فلما رأى قوم سبا في مأرب يعبدون الشمس استنكر وغار على التوحيد وعلى توحيد الله، واستنكر الشرك لأنها الذنب الأعظم، حتى أنه لما تفقد سليمان الطير وفقد الهدهد أراد أن يعاقب على التخلف وعلى التأخر على الاجتماع، فأتى بهذا العذر، قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، أمر يعني جزم حقيقي واقع، وعندي أمر ما هو سهل، إني وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. ثم استنكر، ألا أفلا يسجد لله الذي يخرج لكم من السماوات والأرض يعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. فهناك من يعبد هذا المخلوق. إذا لابد أن نعرف، مهما كبرت في أعيننا المخلوقات فالله أكبر وأعظم. هذه الشمس حجم صغير بالنسبة لأفلاك أخرى أعظم منها، كل هذه الأفلاك دون السماء الدنيا، فكيف بالسماء الدنيا وكيف بالسماء الثانية والثالثة والرابعة للسابعة؟ كل هذه الأمور في كرسي الرحمن، أيضا الكرسي مخلوق من مخلوقات الله. كلها تمثل كأنك وضعت 7 دراهم في ترس أو في أرض فلاح. ثم أيضا هذا الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كأنك وضعت أيضا حلقة في فلاح. شوف الحلقة بصبعي الآن، وضعتها في فلاح من الأرض. إذن يا أخواني، مهما كان الإنسان يعتبر، وإذا كبر في نظره مخلوق أو أمر فيعلم أن الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. إذن لا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بين أن هذه المخلوقة الشمس أنها يوم القيامة أنها تدنو من الخلائق في أرض المحشر بقدر ميل، قيل أنها ميل المكحلة وقيل ميل المسافة. الآن نحن تبعد عنا 1000 سنة ضوئية، ومع ذلك ما نستطيع نضيق الحر في هذه الأيام، شدة الحر حر شديد. ومع ذلك كثير من الناس الآن يعتذر عن تنفيذ أوامر الله الواجبة والمعلومة من الدين بالضرورة في الحر، يقول أنا متحمل الحر. هذا الكلام مسبوق عليه المنافقون، قالوا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم الله وأمر برسوله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمره في الجهاد في سبيل الله بالخروج مع النبي في جيش العسرة، اعتذروا وهم كاذبون، يريد التخلف ومعصية الله، ولكن أتوا بعذر، ولكن الله فضحهم وقالوا لا تنفروا بالحر، أتحملوا الحر، المدينة والرطب والثمر، صلاح الثمر والماء البارد، وهذا خطر، طريق شاق ومسافة طويلة ومشقة بعيدة وقتال حر. فقال الله عز وجل قل نار جهنم أجد حرا لو كانوا يفقهون. فيا من يتخلف عن أوامر الله بالعذر من الحر فليتذكر النار جهنم حر. الآن حر الآن الدرجة تصل 45 و43 سنة يطير من ثوبه الآن، فكيف بنار جهنم يا عباد الله؟ مع أن هذه الشمس مع ما فيها من الحرارة والحجم تلف يوم القيامة ثم ترمى في النار. ليش ترمى في النار؟ حتى يعلم من عبدها أنها لا تنبع وأنها لا تسوى شيء. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الذي يعبد غير الله إذا رأى ما يعبده يلقي في النار تحسر. طبعا يلقى المعبود غير الذي سبقت لهم من الله الحسنى، لأن هناك من يعبد وهو غير راضي بالعبادة كالمسيح وكالأنبياء والأولياء. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فتدنو من الخلائق قدر ميل على قدر عملك الصالح وتوحيدك واتباعك وقربك من الله تنجو من الحر يوم القيامة. فأحد يأتي العرق إلى قدم إلى كعبيه، وأحد إلى ركبتيه، وأحد إلى حقويه، وأحد إلى حلقه، وأحد إلى ترقوته، وأحد يلجم العرق الجام على قدر ما عندك من الذنوب والمعاصي والتقصير في هذه الدنيا. الجزاء من جنس العمل، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من يتحمل إخواني بالله؟ البشر يؤتون يوم القيامة طاقة وقوة غير الدنيا، لأن عالم الآخرة ليس كعالم الدنيا. الآن لو نزلت الشمس قد احترقت الأرض، لكن هناك يعطون بعلم الله وقدرة الله ما ما ما ما, ما يتحملون أو ما يحسون بالحرارة بدون أن يحترقون. ولكن هناك فئة من الناس لا يحسون بالحرارة ولا بالهم ولا بالضيق ولا بالكرب ولا بالكرب، لا يحزنهم الفزع الأكبر. قل صلى الله عليه وسلم من ضمن هؤلاء 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. إمام عادل و رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله. دعته امرأة أو وسيلة إلى امرأة أو محرر وسيلة محرر فقال إني خاف الله. مو بلازم تدعيك المرأة، قد تأتي إلى بعض الوسائل والطرق التي تؤديك إلى امرأة، إما بالنظرة الخفية في الخلوات وما أكثرها بهذه الأزمنة، بعض الناس الآن في الخلوة، تعال شوف الخلوة، أما على الإنترنت ولا على المقاطع والمواقع الإباحية ولا على الريموتات والقنوات، من سمح لك بهذا؟ لماذا لا تستحي من الله؟ مع أنه يخلو بنفسه خايف الناس يشوفونه، خايف من أهله يشوفونه، ولا أقربائه يشوفونه، ولا أخوانه، ولا زوجته، وهو يعلم أن الله يراه. هذه النظرة خطيرة، ربما تصيبك بجرح في قلبك يصيب مقتل مع ذبرة، ربما توقعك في هاوية يختم لك بخاتمة سوء. إخواني حديث يخوف، يخوف، تنفطر له القلوب من الخوف. جاء في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة يأتي أناس من هذه الأمة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، أعمال صالحة كأنها جبال تهامة تعانق السحاب، جبال تهامة تعانق السحاب من عظمتها وكبرها. فهؤلاء يأتون بأعمال حسنات صالحة يوم القيامة كأنها جبال تهامة بيضاء، العمل صالح، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال الراوي على ثوبان: يا رسول الله، من هم هؤلاء؟ خابوا وخسروا، صفهم لنا. وكما قال رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: هم منكم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون. الله أكبر، مصلين وصائمين ويقومون الليل ويأخذون من الليل كما تأخذون. طيب وش المشكلة التي جعلت هذا العمل يحبط مع أنهم لم يكفروا بالله؟ العمل لا يحبط إلا بالكفر. قال صلى الله عليه وسلم: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الخلوات قدام الناس، مطوع داعية وطالب علم وصالح ومستقيم، فإذا صار بالخلوات ما يراه إلا الله سبحانه وتعالى، جعل نظر الله أهون الناظرين إلى استهتر بنظر الله. ما في حد معصوم، الإنسان يرجع ويتوب إلى ربه دام حي، لا يقنط، لا ييأس، لا يضحك عليه الشيطان، يقول استفرج اطلع على العالم، شوف بعض الأمور القذرة، خلك خذ فكرة عن الناس، لا يضحك عليك الشيطان، انتبه لنفسك، انتبه على قلبك لا يفسد. ترى فساد القلب يا أخواني خطير، إذا فسد القلب فسد الجوارح، انتبه المضغة اللي في قلبك لا تفسدها بنظرتك وأذنك تفكيرك. فالشاهد إخواني في الله أنها تذكير، هذه الشمس، هذه المخلوق لابد أن نعتبر بها. الحرارة الآن نحس بها الآن، نتقي الله عز وجل من حار جهنم يوم القيامة، حرها شديد وقعرها بعيد، وقودها الناس والحديد، وتقول هل من مزيد؟ نعم يا عباد الله، لما يقذفون أهل النار فيها ماذا يجاوبون؟ لما يسألون عن السبب الذي أوقعكم بنار جهنم، ما هو؟ لماذا دخلتم النار؟ فماذا يقولون؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم بسقر. ماذا يقولون؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. هذا الجواب. فأنت يا عبد الله، هل أنت من المصلين؟ وإلا من من المصلين؟ وإذا كنت من المصلين فهل أنت من المؤمنين أو من المنافقين؟ لأن هناك مصلين منافقين، مصلين من أبرز صفات المنافق في الصلاة الكسل، التكاسل والتثاقل والتقاعس عن القيام للصلاة. الآن كل من يشوف نفسه الآن إذا أذن المؤذن، هل أنت تذهب نشيط وحرص وتحب الصلاة وتفرح بالصلاة، وإلا تتقاعس وتكاسل كأن عليك جبل؟ إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا إياكم هداة مهتدين، وأن يختمنا لكم بخاتمة خير، وأن يجعلنا من يذكر تذكر، وإذا اعتبر اعتبر، وإذا وعظ استعظ. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا يا لجلال الإكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من سجن الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا وأنت راض عنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.